سمعت. يقول السائل: امرأة جاءها الدم ولكن استمر معها 20 يوما ثم أصبح لونه هو اللون المعتاد عند العادة عندها واستمر بعد ذلك 15 يوما، فهل تقضي ذلك، هل تقضي ما قبل ما رأته من الدم ذلك المعتاد؟ على دم عادتها، وذات العادة لا تصلي ولا تصوم، عادتها معروفة، وإذا جاءت العادة تختفي. فإذا جاءها دم بعد ذلك هذا دم فساد، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي العادة المعروفة. أما إذا استمر معها لخمس صارت 6-7 دمها المعتاد لا تعجله الغسل حتى ينقطع الدم ما دام متصلا 5-6-7-8 متصلا حتى ترى الطهارة إلى 15، لا يزيد على 15 كما قال جمهور أهل العلم إلى 15 إذا اتصل. أما إذا كانت العادة 5 وانقطع ورأت الطهارة وفساد ثم جاء بعد الشيء فإنها تعتبره دم فساد، صلي وصوم وتوضأ لكل صلاة خير الطهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.